بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. أما السنة في الرقية بقراءة الفاتحة، فالذي في الصحيح أنه قرأ الفاتحة ونفث. أما تحديد العدد بسبع مرات فقد ورد في أحاديث في غير الصحيح، صحح جزءا منها الشيخ الألباني رحمه الله، مما يدل على أنه لو قرأ سبع مرات فهذا طيب، فإنه يقرأ الفاتحة ثم ينفث على المريض، وإن قرأ سبعا فهذا لا بأس به. أما المسح فالذي ورد أنه يقرأ في كفيه ويمسح على نفسه ولا يمسح على المريض، فهذا الذي أعرفه في هذه المسألة. فمن أراد أن يتبع السنة فيكتفي بقراءة الفاتحة مرة أو مرتين أو ثلاث، لأنه ورد في حديث جابر أنها ثلاث، وإن قرأها سبع مرات فلا حرج عليه والله أعلم، مع النفث بعد قراءة الفاتحة على المريض أو على شيء يسير من جسده. أما إذا قرأ لنفسه فإنه يقرأ بكفيه ثم بعد القراءة يمسح بهما وجهه وما استقبل من جسده، هكذا ورد في صفة المسح والله أعلم.